الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلم يزل أيها الإخوة الوعد بإتمام حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. حديث الطهور لم يكن الوعد به نصب الهمة، لا يمنع منه إلا ما طرأ من بصيرة في علة، يحسن المرء أن يذيل عليه ويريد، إلا أنها قد مضت سنة الله عز وجل أن الخامل لا يشير إلى موضع تنصيط وهو من الظلم، فاعترضت بينه وبين الخطبة التي تليه في تمامها بخطبة في سورة للتفسير، وأنا أود أن أحرن عنه حرون الفرس الشموس إذا كانت الشمس على رأسه. ثم حانت همة بعد صفرة، دفعت لها فيما أظن وأعلم دفع مهووس، ربما لا يفرق بين الصحيح والسقيم وبين الغث والسمين، إلا أن عمق رجاء بالله عز وجل في ستره إيانا على تبليغ كلماته لهو المنتدى وهو المأرب، وليس له من نسب ولا محتد. فنسأل الله عز وجل على غرتها أن يخرجها مخلصة بيضاء نقية، ويجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصدقة نور، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. ثم جاء هذا الزيل من الحديث: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. جملة واحدة من جمل الحديث الواحد الذي هو برمته مختصر، إنما يعالج أمورا عظام ضخام، مما يجعلنا في كل موضع ننبه على خطر الاهتمام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننبه أيضا على ما جمع الله عز وجل لنبيه من أصول نواصي البلاغة ووضعها على طرف لسانه، بحيث يعرض إلى القضية الكبيرة المشكلة المشكلة فيحلها صلى الله عليه وسلم بجملة أو شطر جملة. ولم يزل العلماء والعارفون يعظمون كلامه ويعلمون أنهم لا ينتهون إلى عمقه. ومن ورد هذا المنهل علم عذوبة مائه وعظيم عمقه. إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلامه أذهل العالم كافرهم ومؤمنهم، وهو السر الدفين في خروج الحاقدين على سبه والوقيعة فيه، ذلك ليضلوا أتباعهم عن الإنصات إليه أو النظر إلى ما يقول، فلو تسرب إليهم بعض كلامه لاهتدت قلوبهم أو لأذعنوا له. والعتب على ذلك أيها الإخوة لا يكون على هؤلاء الحمقى، فإنهم ضيعوا ما بين أيديهم من كتاب لله عز وجل كان معهم، ضيعوه وحرفوه ومخرقوه وآمنوا بالباطل، وفي النهاية رفعوا عليه عقيرتهم. فهم مع ذلك ينتشون ويفتخرون أنهم قتلوا علماءهم وخرجوا إلى دائرة العولمة التي يظن المرء فيها بربه ما شاء أينما شاء. هم شأنهم عصورهم مظلمة وأيامهم مظلمة، وآخرتهم مع ذلك لو ماتوا عليها هي أيضا مظلمة. نسأل الله عز وجل أن يلعنهم في الدنيا والآخرة. أما الوقيعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فجنابه منها ابتداء براء، فإن الله عز وجل قد أعلمه أنك بشر ومع ذلك قد رفعتك فوق البشر. هو قال آكل كما يأكل العبد، وأشرب كما يشرب العبد، وأجلس كما يجلس العبد، وإنما أنا عبد. ونحن نقر بلا غلو فيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه عبد، ومع ذلك فإن الله أغلق له أبوابا جعله فيها فوق العبيد، بشرا مميزا رفع الله عز وجل قدره جدا في أمور عدة حسده عليها الحاقدون وبش بها وهش المؤمنون. من هذه الجوانب أيها الإخوة أن الله عز وجل قد كفاه استهزاء المستهزئين، فإذا كان هؤلاء يستهزئون فكيف يقع استهزاؤهم وقد بلغ إلى مسامعنا؟ أقول قد وقع علي وعليك. الاستهزاء ليس به وإنما بنا، والسب ليس به وإنما بنا، وخطواتنا في ذلك على مر التاريخ مخزية. أردت وأنا أعد هذه الكلمات أن أقول قلت في العام الفائت فاعترتني الغصة، لأنه على رأس كل عام تقريبا يخرج هؤلاء فيسبونه، ومع ذلك تكون الإجابة الباردة هي أيضا من إجاباتنا حينما يتحدث البعض عن أننا لا نريد منكم أن تسبوه فيخرج المدعون والمتطرفون فيقعون فيكم ونحن لا نريد بكم هكذا، ثم يقضي مقاله عن المتطرفين ونبيه يسب وهؤلاء هم من وقعوا فيه. أي موضع هو؟ ولو كان هناك مسكة عقل لقال هو هذا بذات، هؤلاء ظلموا وأنتم ظالمون، فأوقع الله الظالمين بالظالمين. حتى لو كان يقول هذا لكان الكلام وسطيا. وترى أشد العبارات التي تورد في هذا الموضع إننا نرى أن إعادة هذه الرسوم ينافي الحكمة، ينافي الحكمة. فلو أن برغوثا على ظهر قملة كر على الصفين منهم لولتي. أيها الإخوة لا بديل، إن ثأر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثأرا مثلتا لا يمحوه التاريخ ولا يعفو على أثره. أثر ثأر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترجمه لك سعد بن عبادة رضي الله عنه حينما سمع فقط ولم ير بعينه من المهاجرين، وقد قصوا عليه ما أحدث المشركون برسول الله وصحبه بمكة، والرجل من الأنصار بل من سادة الأنصار. فلما كان عند فتح مكة قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، ذلك بعد 8 سنين من الهجرة على غرة العام 8 للهجرة كان الفتح المكي المبارك. فهو كذلك، وأجمع أهل العلم على أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أدرك، يعني أدركه أولو الأمر أن يقتلوه حتى لو تاب، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه في الصحيح أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان رضي الله عن الجميع، وكان إبان ذلك كافرا تكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء مخزن وقال أنا كنت أملي عليه الوحي. ثم تاب رضي الله عنه وهو فاتح إفريقية وقد مات وهو يصلي رضي الله عنه، سلم تسليمة وفاضت روحه. لكنه أتى مع عثمان رضي الله عنه وهو أخوه من الرضاعة، فقال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله بن أبي سرح، فأغضى رسول الله عنه ولم ينظر إليه والرجل قد جاء مسلما، فقال يا رسول الله إن عبد الله قد أسلم فبايعه، فأغضى عنه أيضا. ثم في الثالثة بسط يده فبايعه. فلما انصرف عبد الله وعثمان رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه هلا إذ رأيتموني قد أغضيت عنه أن يقوم أحد منكم فيقتله. فقالوا يا رسول الله هلا أومأت لنا بعينك؟ فقال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، فإن لم تستطع لظروف لشؤون لأي موضع فلتعلم الدنيا أن ثأره صلى الله عليه وسلم لا يموت. خرج البرنس أرناط ودخل المسجد الأقصى وأمن أصحابه وسطع على الحجيج وأخذ أموالهم وقال لهم وهو يأخذ أموالهم عنوه قولوا لمحمدكم يأتي فينقذكم، قولوا لمحمدكم يأتي فينقذكم. فسمع صلاح الدين فقال والله العظيم لا نجوت لو نجا أرناط لأقتلنه. فكان بعد ذلك بزمان وقع أرناط في يده، فأراد أن يسقيه ملك الإنجليز فأبى صلاح وقال أنت من سقيته حتى لا يؤمن. ثم قام إليه فقال ما حملك على ما فعلت؟ قال سنة الملوك. قال تسلم؟ قال لا. فضرب عنقه فطارت رأسه في الخيمة المقبلة حتى ارفض هؤلاء ورعبوا من ذلك. هذا ملخص هذا الحكم أيها الإخوة وتلك المحنة. أما أن يدعى يمنة ويسرة إلى حلول جزئية لن ينفك هؤلاء عنها، ينبغي أن تعلم أقول البرنس أرناط من قديم وهؤلاء يعلمون رموزنا وكيف يحطون عليهم وكيف يذكرونهم، وأنا أقول حيطة لهم لا لنا ولا إغاظة لنا في المقام الأول، ذلك لأنهم كما أسلفت يخافون أن تتسرب تلك السنة إلى أتباعهم فيعلمون خوارهم وأنهم لا يصلحون وأن الإسلام هو دين الله عز وجل فإليه ينزحون. رسول الله كلامه حكمة ووحي، كل الناس يغدو، كل الناس يغدو كلمة، فبائع نفسه كلمة، فمعتقها كلمة أو موبقها. عجيب أيها الإخوة هذه الجملة من أربع كلمات مفردة كل منها موضوع، كل منها على الطريق إشارة، كل منها لفتة لمن أنصت. نسأل الله عز وجل أن يحيي آذان قلوبنا وأن يسكب بصائرنا وبصيرتنا لمن ينصت إلى هذا الموضع. أيها الإخوة الطريق إلى الله متسع لاحب، يسير المرء فيه إلى الله رغم أنت شئت أو أبيت، كل الناس يغدو حقيقة مسلمة، ليس هناك وقوف ولا ثبوت، كل الناس يغدو. والغدو السيء في الصباح، كل الناس يصبح فيمشي، يبكر في مشيه، يبكر في قطعه الطريق، يبكر في السير إلى الله عز وجل كما قلت، شاء على ذلك من شاء وأبى من أبى رغم أنفك. كل الناس يغدو، كل الناس يصبح فيحمل عمره على رأسه وهو يمشي به فيهتكه الزمان حتى لا يبقى فيه شيء، ويفاجأ أن الموت قد خرج عن يمينه أو شماله أو أخذ بلهزمتيه من خلفه فيقبض وتنتهي فرصته. كل الناس يغدو، كل يصبح يسير إلى الله عز وجل، ترجمها لك الله عز وجل في حقيقة ثابتة، قال كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وأكد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وأكد كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. بل أكد على هذا الطريق الذي ربما لا ينظر المرء فيه بدقة، ولم يعرف عقيدة الهدوء إلى الله عز وجل والحقيقة، تلك الحقيقة في عقيدة. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء قضى مدته في السير إلى الله يحسب أن أمامه الماء فلم يبحث عنه بحثا جديا لأنه لا يرى رؤيا صحيحة، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ألبت سكر، ووجد الله عنده فوفاه حسابه على نحو السرعة، والله سريع الحساب. انتهت فرصته، كل الناس يغدو. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحثك على ذكر الطريق ورؤيته، عقيدة الهدوء التي ينبغي أن تكون حاضرة، كل الناس يغدو. تدرون أيها الإخوة من الذي ينكر عقيدة الغدو هذه؟ من يخلد إلى الحياة الدنيا لا يريد أن يذكر بأن حياته منقضية، وبأنه ربما ورد على الله عز وجل خالي الوفاق، وبأنه ينبغي أن يجتهد ويعمل. من لا يؤمن بالآخرة أو ضعف إيمانه يعرج دائما على محطات الغدو الأولى التي هي الموت ثم القيامة من بعدها والحساب، يعرج عليها دائما. لذا ترى سرا في مبالغة هؤلاء الخط الأحمر الشرعي حينما جاوزوه في السخرية من الموت وإنكاره، في السخرية من الموت. لماذا؟ لأنه غير راغب، فيأتي بحجة عن يمنة وعن يسرى، غير راغب، لا يتحمل للطريق حمالته، ربما أقول لا يصدق ابتداء، وإنما كما قال أولهم إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، لا حساب ولا عقاب، وهي حياة مجردة. فتسمع من يقول شجاعا أقرع ومؤصل، وتسمع من يقول الأقرع وبشعر، وليس في القبر عذاب، وليس مع الله عز وجل في القبر شأن، وما يستطيع المرء أن يخبئ ما ذكر في الكتاب والسنة ما يفعل فيه. لماذا تفعلون هذا؟ عقيدة الهدوء باهتة، أو كما قلت ربما لا يؤمن بها أصلا، لا يريدها أصلا. وفي الزوايا خبايا وفضائح الخلق اليوم تطرى، نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. فتن من نوع خاص، فتن فاضحة، وجوه كالحة، عقائد بائلة تبدو على حرص أربابها على مدارتها. تبدو هو حرص الأول حينما كان حريصا على أن يكون غير منكر، فأذل الله عز وجل لسانه قائلا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. عقيدة الغدو والسير إلى الله وشمول ذلك كل الناس يغدو، إنه عمق حديث عبد الله بن مسعود وغيره رضي الله عنه وعنهم أجمعين. عمق حديثه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يصير علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك الحديث. وفيه موضع الشاهد أيها الإخوة، ثم يأتيه الملك مذ كنا في بطون أمهاتنا وأرحامها، يأتي الملك وأنا أريدك أن تصدر قلبك لتعي هذه العقائد، فالعقائد تحفظ لتعرض على القلوب لا لتقر في الأذهان والعقول، وإنما قلب يهضم هذه العقيدة وبها يعمل. عقيدة الغدو، يأتي الملك وأنت بعد لم تخرج إلى الدنيا ابتداء، لم تبدأ في عدك التنازلي ابتداء، فيأتي الملك الموكل بالأرحام ويجلس على رأسك كأن يعني بها هي جلسة ملك الموت حينما تبلغ الروح التراب ويجلس على رأس أحدنا وينادي أي ربي ما أكتب أكتب عليه إيه قبل أن ينزل بمدة ما أكتب عليه 4 أشهر بقيت له 5 أشهر مكتوب عليه ما أكتب فيؤمر بكتب 4 كلمات 4 بـ4 بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وتأمل بكتب أجله مكتوب في أي ساعة سينزل وعندها تقرض هذه الساعات قرضا يقرضها الزمان والأيام فلا تبقي منها قط شيئا حتى يفنى عمره وتذهب فرصته هل أعمقنا في فكرها أيها الإخوة تذكرون هذا الحديث في رأسه لما قال صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان قلت فيه هل عندك في الميزان عقيدة حاضرة يعني تشهد بهذا الميزان تفكر ما أفعل إن قمت بين يدي الميزان والميزان حق وتوزن فيه سجلاتنا التي هي مد البصر يا للهول عمل مد البصر وسجلات مش سجل واحد والميزان لو وضعت فيه السماوات والأرض جميعا لوسعها وفاض أي كفة هذه عقائد لا ينبغي أن تمر عقائد رفع الله بها أقواما راعوها وحط آخرين عقيدة الغدو كل يوم يمر عليك وأنت تهدم عمرك تهدمه هدما تمشي مشيا تقبل على حتفك في قبرك إقبالا فأي وعي وعيته لتحصل له زاد لتحصل الزاد لهذا الغدو ويكتب أجله فلم يزل الأجل ينهدم حتى يقبل المرء على تلك الحفرة المظلمة الموحشة نسأل الله عز وجل أن يؤنسنا وإياكم في الدنيا والقبر والآخرة كل واردها كل داخلها كل يسير كل الناس يخدو وفي مسند الإمام أحمد وغيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه فقام رجل من الأنصار وقال يا رسول الله من أكيس الناس والصحابة أيها الإخوة اللهم ارضى عن الصحابة ولعن الرافضة الواقعين في الصحابة الصحابة أيها الإخوة أزكياء برعاء متقون رؤوس الناس خيار الله خار الله محمدا وخار له أصحابه السؤال ده ذكي جدا الطريق يقطع الطريق سليما الأزكياء الذين هضموا الدين من أكيس الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر ذكر الموت والبلا من أكثر ذكر الموت والبلا أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا والآخرة هم هؤلاء الذين سلكوا الأكياس قال أكثروا ذكر هازم اللذات فإنه ما ذكر في واسع إلا ضيقه ولا في ضيق إلا وسعه فلا يكاد المرء يجد من دنياه راحة وسعة فيكاد يغتر فيذكر الموت حتى يحوطه الموت من خلفه فيلم شعث قلبه وإيمانه ولا يكاد المرء يجد في حياته ضيق فيكاد عنقه يتقطع من قلة ذات يده وضعف نفقته حتى يفضفض عليه الموت فضفضا فيدخل عليه ويعلمه أنها أيام كما قال الإمام أحمد رحمه الله إنه طعام دون طعام وشراب دون شراب وإنما هي أيام قلائل يا نفس إن هو إلا صبر أيامي كأن مدتها أضغاث أحلامي كلمة كل الناس يغدو فتعلم فائدة الطهور شطر الإيمان إن كنت ستغدو فحافظ على طهورك وصلاتك وذكرك وتسبيحك كلمات مقدمة بين يدي هذه العقيدة. كل الناس يهدو قصرا قهرا كلمة واحدة. فإذا غدا المرء في الطريق ما حاله؟ قال فبائع نفسه. كلمة ثانية، والمرء على الطريق تاجر، تاجر، والمرء على الطريق له بضاعة، له بضاعة، وهناك من يشتري من أقول عدة، ولكل صفته. فالمرء على الطريق يتجر، فهو تاجر محض، لأنه يتجر بشيء واحد، معه بضاعة هي بضاعة وحيدة نفسه بس. التجار كثر، نعم، لكن الحقيقة الصادمة كلهم مزيفون، لا يشتري منك على وجه الشراء إلا الله قط، ولا يفيض لك في سعرها إلا الله. وأي أحد من التجار المزيفين بايعته فقد أخفقت صفقتك وغبنت في بيعك. يبيع المرء على الطريق بائع وتاجر، نعم بائع وتاجر. قال الله عز وجل وأنصف: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بعوض بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. إذن أنت تبيع فاحرص بالله ولله ألا تغبن نفسك وألا تفرط في بضاعتك الثمينة، فإنها على بخسها لها سوق من كريم نصبه لك، تبلغ البضاع فيه الكثير والقليل، مع ذلك السوق قائمة منصوبة. ثم يأتي عليه يوم على هذا السوق فينفض، لا تبلغ فيه البضائع كثيرا ولا قليلا، ذلك يوم التغابن. قال الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري نفسه يعني يبيع، كما قال أهل اللغة كلمة من أضداد، يقال شرى أي باع، ويقال أيضا فيها اشترى، هنا باع. ومن الناس من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، فيبرز جيش الروم ويخرج إليهم جيش المسلمين، فيتقدم علباء بن جحش رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمك البايع، فيخرج علباء بن جحش يقاتل علجا منهم فيضربه ضربة تشرط رعدة فيخر ميتا، ويضربه وهو يخر ضربة فتندلق أمعاؤه، تسقط أمعاء بطن علباء رضي الله عنه، فيلملم معدته وأمعاءه ويطوقها بيده ويقوم فينطلق نحو جيوش الأعداء يقاتلهم. باع نفسه وهو يتلو ويرتجز: أرجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن أحسن الضرابة. باع نفسه. يقوم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حتى يصفر من الصيام، مش يحمر، يصفر كأن أنيميا، حتى يصفر من الصيام، ويقوم الليل حتى يسقط أعصابه لا تحمله، فيقال: يا عبد الله ابن قيس، إن الله لم يأمرك بهذا. فيقول: إن المضمار قد اقترب، والخيل إذا رأت رأس مجراها أخرجت كل ما عندها، ولا أرى إلا أن عمري قد بلغ إلى آخره وأنا على الله عز وجل مخرج. فأخرج كل ما عنده، باع، باع والمحاليب شاهدة، باع والسماء شاهدة، باع بيع صدق، باعوا بيع صدق لله عز وجل. كل يتجر، ففي أي موضع ستضع نفسك؟ وهو ما يزين رسول الله صلى الله عليه وسلم على شرحها كما سأبين لك. كل الناس يغدو، فبائع النفس. وقام رسول الله يبين تلك الحقيقة كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وجماعة. قال لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى، واسمع نداءه الندي الشديد، قام ينادي صلى الله عليه وسلم وبأعلى صوته، وقد خلق الله في رسول الله صوتا يبلغ، فإذا تحدث رسول الله بأي نسبة بلغ صوته أي أحد. فقام ينادي: يا معشر قريش، يا بني عبد مناف، يا عباس، يا فاطمة بنت محمد، يا عمة رسول الله، اشتروا أنفسكم فإني لا أملك لكم من الله شيء. اوعى حد يعتمد علي، فإنها تجارة، بيع وشراء، عرض وقبول، صدق لتنجح التجارة. تجارة ممن يعلم السر وأخفى سبحانه وبحمده. اشتروا أنفسكم فأنا لا أملك لكم من الله شيئا. بل قال لأصحابي أجمعين: ألا يوشك أحدكم أن يأتي يوم القيامة يحمل على رأسه جمال لها يغار؟ الجمل يخرج صوتا ويرغي ويزبد من هول ما يرى، فيأتيني فيقول: يا رسول الله أدركني. فأقول: وما أصنع لك؟ قد أعذرتك، قلت لك في الدنيا قبل أن لا أستطيع أن أصنع لك الآن شيئا حتى يأذن الله عز وجل لي في الشفاعة. لا شيء، كل كما نقال في الدارج يعمل من كمه، فليشتري أحد نفسه أو يبيعها. ثم يأتي تفصيل مسلك الناس على قول الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يأتي هيئة الناس في توضيحه صلى الله عليه وسلم فيقول: فبائع نفسه فمعتقها، فمعتقها أو موبقها. فمنهم من يفرط على الطريق ولا يدري ما كان بيده حتى إذا لقي الله عز وجل بكى بدلا من الدمع دم، وخطت دموعه المتوالية الساخنة الحارة على قده مثل الأقاديد تمشي فيها السفن، وهو ينادي: يا ليتني لم أوت كتابيه. باع ببخس. وهناك أيضا من تملأ فرحته أرجاء أرض المحشر، فيسعد الناس على ما بهم من خوف وهلع حينما ينطلق بين الناس ويقول: هاء مقرأ كتابية، يمين وشمال، صواب وخطأ، صحيح وسقيم. أزير عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. قسم صح بيعه فأعتق، وهو يدلك على أن الأصل فينا أننا على باب النار قد كبلنا بما اقترفناه من ذنب. فإن الله عز وجل قال كما في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم، سمعوا لها، فلما سمع لها اقترب من النار بعمله بذنبه. وقد أسدى الله عز وجل إليه معروفا ففطره على التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه كان بيعه صحيح، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فتراه عن الطريق قد انحرف. فكل منا بذنبه من النار قد اقترب، مستقل ومستكثر، ومن وعى ذلك انطلق ليفك نفسه وقيده من النار يقبل به على جنة الله عز وجل. اللهم إنا نسألك جنتك ونعوذ بك من نارك. فبائع نفسه فمعتقها، سعى في عتقها، سعى في عمل صالح يبلغه. بائع نفسه عقيدة تخرج عملا، شكل الذي باع نفسه، هيئته. كان محمد بن سيرين إذا مر في السوق لا يراه راع إلا ذكر الله عز وجل. فأخبرني ما هي تقاسيم وجه محمد، ما هي تقاسيم وجهه، أي شيء كان في وجهه؟ كان محمد بن واسع زين القراء إذا أصبح زبلت عينه من البكاء وطول القيام. كان يزيد بن هارون وكانت له عينان جميلتان ملفتان للنظر، فلقيه إنسان فوجده قد عشي، يعني لا يرى بالليل جيدا، فلما أدرك ذلك قال يا يزيد ما فعلت العينان الجميلتان؟ كانت الدنيا تتحدث عن جمال عينيك. فقال ذهب بهما والله بكاء الأسحار، وإني لأرجو أن يخلفني الله عز وجل خيرا منها في الآخرة. أمارات للبائع، فأي أمارة بدت علي وعليك ليكون البيع صحيحا؟ أي أمارة بدت؟ إننا نسأل الله عز وجل ليل نهار أن يرفع البلايا، وما سلكنا إليه سبحانه وبحمده في سبيل عبوديته ليدفع عنا تلك البلايا. نسأل الله عز وجل أن يدركنا برحمته. تأمل جيدا، فبائع نفسه باع نفسه بيعا صحيحا، فلما صح بيعه عتقت. يقول الذهبي رحمه الله في سيره كان للمأمون غلام مدلل، وكما يقول الأول عرب تقول بالمثال يتضح المقال، ومكتبتنا في الأمثلة ثرة. المأمون أمير المؤمنين، خليفة المأمون، كان له غلام مدلل يحبه حبا دلله على أثره جدا. وكان الغلام إذا لبس شيئا فدخل به لا يخرج به، وكان إذا تعطر شم، وكان إذا سار لفت الأنظار من هيئته وما يلبس وما به من دلال. فقام في يوم قائز جدا ينظر من شرفة قصره، فوجد رجلا قد أخذ معه زنبيلا وأخرج منه كسرة خبز وأتى على النهر فبلّ. تخيل ما أحكي لك. فبل الخبز من النهر وأكله، ثم قال الحمد لله واستطرح على ظهره ونام. فنظر ولد المأمون وكأنه قال العيشة واحدة، وأنا برضو آكل وأستطرح على ظهري وأنام، وهي الدنيا متشابهة في مغزاها. أو من أكل أكلا عظيما شبع، ومن أكل أكلا وضيعا شبع برضو. يقوم هذا فيقول شبعت، والآخر يقول شبعت. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يوم القيامة سيكون لك شبعان وجائع، سيكون لك فرحان وباكي. نسأل الله عز وجل جنته وستره، ونعوذ به من ناره. فنظر هذا الغلام وتعجب، فأرسل حارسه ليأتي بالرجل، فأتى به على مضض. فلما دخل الرجل عليه قال له ولد المأمون من أنت؟ قال حمال، الغلق في إيدي أحمل. قال حمال. قال إذن أدن فكل. قال قد أكلت والحمد لله. قال فما تصنع بأكلك؟ قال أستعين به على صوم غد. قال وتصوم في الأيام الصائفة تلك؟ فقال أرجو بها وجه الله عز وجل، وأرجو بعطشي أن يرويني الله عز وجل في الآخرة. فذهل المأمون، كلام ذوي الألباب أشهى وأبتغي كما يبتغي الماء المبرد شاربه، كلام يقع في القلب. أنا بقول لك يسبونه صلى الله عليه وسلم كي لا يبلغ، لو بلغ كلامه لعلموا قزامة قادته. فقال له لما انبهر به قال وما تصنع؟ قال أعمل إلى منتصف النهار. قال لما؟ قال لأنظر حق ربي فيما بقي من نهار. قال ولما نمت؟ أنا ست خلصت شغلك روح. فقال أستعين بها على قيام الليل. قال وتحيي الليل؟ التعب ده مش شيء طول النهار وتحيي الليل؟ قال نعم، هو نصيبي من الله عز وجل، ما أستطيع أن أتركه إلا قيام الليل، دي أمارة الذين باعوا. فقال له ولد مأمون، ولما تعمل إلى منتصف النهار وما تعمل بما ترزق إلى منتصف النهار؟ قال أنفق على أختي وأمي. قال فابق معنا. قال لا. أو معه في القصر؟ قالوا لا. فانصرف الرجل من بين يديه وقد أخذ قلبه ولبه، ونظر ولد المأمون إلى ما هو فيه، فعلم أن صفقة بيعه لم تتم. لا أقول لغناه لأجل أنه غني معاه، لا أبدا، إنما أقول لأنه لم يعمل عمل الرجل، لأنه لم يحسب كل الناس يفدوا، لم يحسب للطريق حسابه، أكل ونوم ثم استيقاظ وطرف، وده لا يصلح في السير مع الله عز وجل. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كل ما شئت والبس ما شئت، لا يحرج فضل الله على أحد. ما أخطأتك خصلتان، صرف ومخيلة، لا تبقى مسرف ولا تتكبر على عباد الله عز وجل. فلما انصرف أخذ قلبه ولبه، فلم يزل الغلام ينظر إلى عقيدة الهدوء وما يعد في الطريق ويعبد الله عز وجل، حتى سئم قصره وقد أخذ على قلبه، أخذت على قلبه مسحة زهد، فترك ما هو فيه في ليلة وانصرف، لم يتبعه خادم ولا تابع. فاستيقظ المأمون ولم يجد ولده، طبق الآفاق فلم يعثر على ولده. ثم أرسل إلى المأمون في يوم رسالة، بعد زمن رسالة، ففض خاتمها فوجد في خاتمها خاتم، وجد في داخلها خاتم هو ما كان قد أعطاه لولده. فقال: ولدي، ابني. فقال لمن جاءه بها: ما هو خبره؟ قال له: كان يعمل معنا حمالا، فيأخذ قوت يومه ويبقي عليه يأكله يوما، فمرض يوما فعدته فقال: إني ميت. فإذا مت فخذ هذا الخطاب واذهب به إلى أمير المؤمنين، فإن به أمارة هو يعلمه. انطلق المأمون خلف الرجل لينظر إلى ولده، فوجد جثته فدفنه، وقام على قبره ينادي: إنما أدفن نفسي لا أدفن ولدي. ثم رجع فتذكر الخطاب ففض، فإذا بالولد يعلم أباه على خلاف القاعدة، لكن من حسب للبيع حسابه كان أهدى ولو سبقه غيره بالسن. فقال له: يا أبتي، أذكر يوما تقوم فيه بين يدي الله عز وجل فيحاسبك على كل شيء، على الصغير والكبير والنقير والقطمير، فجهز للسؤال جوابا. أي أبا، وإني عليك لشفيق وراعي. الآية 14 من سورة الفجر. فانطلق المأمون وهو قد تحرك قلبه واهتز. ما هي الآية 14 من سورة الفجر؟ ففرد المصحف ونظر فيه، فإذا هي قول الله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. فخرج المأمون واهتدى، باع لنفسه ومهد لنفسه، فكانت هذه هي خاتمته. يقول: من كان معه كنت أراه خاليا يعبد الله عز وجل وما مات، حتى رأيت عليه أمارات حسن الخاتمة، فإذا به في آخر نفس يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بيع، وبيع آخر خسرت صفقته وبارت بيعته وآثر ما في الدنيا على الآخرة، فذهب منه كل شيء. وحكايات هؤلاء أكثر من أن تذكر أيها الإخوة. أختم بشيء مقتضب منها. يقول بعضهم: كنا في سفينة ومعنا غلام نرى على وجهه أمارات العبادة حتى لا يغتر المغترون ولا يبهرج المبهرجون، نرى على وجهه أمارة العبادة ونور الطاعة. فخرجنا يوما نلهو في مدينة رسينا عندها، فخرج معنا، فإذا ببعضنا قد ذهب إلى بيت به نساء فيهم كذا وكذا، يذكر من سلوكهم وأعراضهم. طرف انطلق الغلام معه واكتفى أن ينظر من صائر الباب نظرة واحدة بس أفسدت البيعة. فأخذ ينظر من صائر الباب على نساء عاريات يفعلن الفواحش في أماكنه. قال فلما كان من اليوم التالي رجع الغلام إلى هذا البيت ومكث فيه فكادت السفينة أن تقلع أرسلنا إليه فلم يأتي معنا حتى وجدناه في جوف الليل في قلب السفينة. جاء بمفرده فخرج إليه ربان السفينة ينظر فوجده يبكي نادما قال لعله تاب ويبكي على نادما على ذنبه. فلما كان في جوف الليل سمعوا صراخا مدويا فخرجوا فوجدوه قد عض ساري السفينة الخشبي بأسنانه ثم قبض مع ذلك بيده على عورته فكشفوا يده فوجدوا عورته قد اشتعلت دودا ومات الغلام على أثر هذا فألقوه ودفنوه هناك. أقول أيها الإخوة إن الغادين إلى الله عز وجل في طريقيهما حكايتهما أكثر من أن تذكر وأخبار هؤلاء كثر لكن انظر جيدا قد أعز الإسلام سلمان فارسا وقد أذل النسيب أبا لهب. ليس مع أحد عند الله عز وجل نسب إلا نسب الطاعة وهذا المحراب فالزموه وسيروا إلى الله عز وجل ورعوا عقيدة الغدو فإنها سنة ماضية. كل الناس إلى الله عز وجل يغدو وغدا يا عبد الله سترى نفسك معاينا لملك الموت فهل ستكون به مستبشرا أم ينعو المرء يومها ويلا وثبورا. يسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وذكرانا وإناثنا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واحفظ ظهورهم وادفع في نفوسهم وقنا وقهم الفتن ما ظهر منها وما بطن أنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.